الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا له والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا إن جاءكم فاسق

وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن واتقوا الله

أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الله العظيم الفاتح.